عبدي الجفور لا تقولي فيك طيف من جنون حول قلبي طوق عشق محكم أو لعلي مسني سحر صادني من كنت أرجو صيده ما له جند أتاني وحده ثم ألقى حول قلبي قيده كان قيدا من دلال الحور عيني لا لا طيفك البدر نور في حلا خلفه أما سلا يتبع المملوك عرفا من ملاك يا وثاق الحب إني مستكين كلما ضلينا أقل أقرب الأحباب أن أمسكنا إن تبر الحب يجلوه الحنين صافي بحر المعاني واصفوا كلهم يا مهجتي لم ينصفوا لم يذوقوا الحب حتى يعرفوا هم لما أدركته لا يدركون وصافي بحر المعاني وصفوا كلهم يا مهجتي لم يوصفوا لم يذوقوا الحب حتى يعرفوه هم لما أدركته لا يدركوه حسنك البادي على قلبي استوى ثم ألقى فيه آيات الهوى ما مال ذي من شديدات القوى غير إصغائي لترتيل مبين منك محراب الحنايا ما خلا لحظة عن ذكرياتي ما سلا كيف أنسى من بوجداني خلا مثقلا بحسن مرفوع الجبين.